الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 43 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن أبيه أنه قال: كنت عند نافع مولى بن عمر فجاء رجل يسأل عن شيء فقال له: أنا أفتيك يا قدري. يعني أهو الفتية لأنه قدري، لأنه قام في علم ابن عمر أنه لا ينتفع وأن هذا ضرب من ضروب هجره وازدرائه. نعم. نعم، نافع مولى ابن عمر. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي سنان القسملي عن وهب بن منبه أنه قال: قرأت 99 كتابا من كتب الله، منها 70 ظاهرة في الكنائس، ونيف 20 لا يعلمها إلا قليل من الناس، ووجدت فيها كلمات: من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. من المخضرمين، كان يهوديا فأسلم، وكان من يهود اليمن ومن علمائهم، كما سبق في مثله كعب الأحبار، كعب بن ماتع الحميري. يقول كعب: قرأت 99 من كتب الله، أي المنسوبة إلى الله، لا يعني أنها كلها حق، لكن منسوبة إلى الله. 70 ظاهرة في الكنائس على اختلاف مللهم وطوائفهم، ونيف 20 لا يطلع عليها كل أحد، مما ذكر فيها أن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر، يعني في باب القضاء والقدر. فهذا من الحق الذي وافق الحق الذي جاء به ديننا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن علي المؤدب قال حدثنا محمد يعني بن حميد الرازي قال حدثنا حكام بن سلم قال سألت سفيان الثوري يعني عن هذا الحديث: صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب، قال: هم الذين يقولون الإيمان قول، وقوم يزعمون ألا قدر. يعني المرجئة ومن؟ والقدرية. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا الحسن بن عيسى ابن ما سرجس مولى عبد الله بن المبارك قال حدثني حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية كفار والقدرية كلهم كفار. لماذا كفرت الجهمية ولماذا كفرت القدرية؟ الجهمية كفرت بإنكارها أسماء الله وصفاته، فإن إنكار أسماء الله وصفاته تكذيب لله بالقرآن وتكذيب للرسل عليهم الصلاة والسلام الذين سموا الله بأسمائه ووصفوه بأفعاله. فمن هذا الباب أجمع العلماء على تكفيرهم، ومن أفراد تكفيرهم أنهم زعموا أن القرآن مخلوق، أي أن الله عز وجل لا يتكلم لا بالقرآن ولا بغيره، والله عز آلهة المشركين أنها لا تكلمهم ولا ترد لهم قولا، ولهذا أجمع السلف على كفرهم، ولقد تقلد كفرهم إلى الجهمية 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. لأنها أنكرت علم الله السابق بكل شيء، فمعناها أن الله يجهل. إذا لم يثبت أن الله يعلم، إذا أن الله يجهل، تعالى الله عن ذلك، وهذا وصف لله بالنقيصة، وأنكرنا من أن الله يكتب وكتب عنده مقادير الخلق، وإنهما لبإمام مبين، هو الكتاب اللوح المحفوظ. فهذا تكذيب لله بما كتبه، وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر أن الله أمر القلم أن يجري ويكتب ما هو كائن. ولهذا قال الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، بعلم الله، هل علم الله ولا ما علم؟ هل علم؟ لا يعلمها إلا بعد وقوعها. هذا إذا قلنا ما يعلمها إلا بعد وقوعها، ليس ملكه ملك تام، ليست قدرته تامة، يحدث في ملكه ما لا يقدره وما لا يعلمه وما لم يشاء، كان هذا كفر. ولهذا عمرو بن عبيد القدري ببدعته في القصة المشهورة، فإن عربيا سرقت دابته فذهب يطلبها فعجز عنها، وإذا شيخ عليه معم ولحيته كثة، فأحسن فيه الظن أنه من عباد الله الصالحين، فقال: يا شيخ، إن ناقتي سرقت، فادعو الله أن يعثرني عليها. انقطعت حيلته، فرفع عمرو بن عبيد يديه، قال: اللهم إنك لا أن تسرق ناقته فسرقت. شوفوا شلون يصف الله عز وجل بالعجز والضعف: إنك ناقته فسرقت، اللهم فرددها عليه. طارت عيون العرافي، قال: اسكت، ليس لي بدعوتك حاجة. يعني بين قوسين كان يقول كل زبق. إذا كان لم يقدر فأخشى أن يريد أن ترجع لي ناقتي فلا ترجع لي، إذا كان يقع في ملكه ما لا يريده. هذا القدرية المدعي للعلم ببدعته، فلم يحر عمرو بن عبيد لهذا جوابا. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية المأثورة عنه في إثبات القدر. هذا باب واسع فيما جاء من الأدعية التي فيها إثبات أن الله قدر الأشياء، ومن أشهرها حديث القنوت، حديث الحسن بن علي: اللهم اهدني فيمن هديت. إذن هناك من هداهم الله، وهناك من سبق في علم الله وإرادته وكتابته أنهم لا يهتدون، ونظائر هذا. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال وأخبرنا أحمد بن الفرج وعلي بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا منه عمر بن شبة صاحب تاريخ المدينة في ثلاثة أجزاء، تاريخ المدينة النبوية لعمر بن شبة الأسلم، تقوم الروايات وأزمتها. ولهذا أهل الحديث وأهل الإيمان يطربون ويفرحون بها. أما ما عندكم حدثنا وأخبرنا، وش تدرينا عنهم؟ هذه اللي ميز بها أهل العلم الروايات، روايات النبي عليه الصلاة والسلام ومأثورات حديثه، رواية الصحابة، لأنهم هم النقل. نعم. قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. نعم، حديث هذا في صحيح مسلم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لفظهما سواء، أخرجه مسلم وأبو عيسى. شاهده سأل النبي ربه الهدى أي الهداية. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين قال حدثنا الحسين بن إبراهيم الإسكاف سنة 1939. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن بريد بن ابن أبي مريم عن أبي الجوزاء. عن بريد عندك بريد كذا ولا بريد؟ مشكلها تشكيل فقط. إيه لا أظن بريد بن أبي مريم. نعم. عن بريد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعته وكان يعلمنا اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت وعافني في من عافيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت. هذا حديث القنوت وهو إنما ثبت من رواية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قنوته في طول قيامه عليه الصلاة والسلام وفي دعائه في سجوده وفي ركوعه وفي جلوسه، ولهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله دعاء في قنوته إلا ما قنت في النوازل. ولهذا هذا الدعاء دعاء القنوت يفعله المؤمن أحيانا ويتركه أحيانا اكتفاء بما يدعو به في ركوعه وسجوده وجلوسه. نعم. الهدى الشاهد الهدى يعني الهداية، سأل الهداية سأل الله الهداية أن يجعله ممن يهدى ويهديه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هنا قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمر قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا الحسن بن صالح البزار قال سمعت أبا الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: رب اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك لا يذل من واليت تباركت وتعاليت. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن يزيد أبو المثنى الكعبي عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما علم عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه هذا الدعاء في وقت الوتر: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت وتعاليت. اللهم صل وسلم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زكريا بن صبيح قال حدثنا صالح بن عمر قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رجل مكة في أول الإسلام وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فأبصر سفهاء من الناس ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون مجنون، فقال لو لقيت هذا الرجل، قال فلقيه فقال يا محمد إني رجل إذا رقيت من هذه الريح يشفى على يدي من شاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال: أعد علي هؤلاء الكلمات، فأعادهن. قال: لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء، ما سمعت بمثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغت قاموس البحر، أرني يدك أبايعك على الإسلام. قال: وعلى قومك. قال: وعلى قومي. أخرجه مسلم. اللهم ارض عنه. من هو هذا؟ لا، ها ها، لا، قاعدوس طفيل، ها طفيل بن، نعم الطفيل بن عمرو بن عامر الدوسي، هو رضي الله عنه. ومكة قالوا: انتبه تسمع لهذا الصاب. فما يوسف القطن في أذنه، ثم قال: أنا مهبول، أنا مجنون، ما أميز بين الحق والباطل. فنزع الكرسف وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه هذه الخطبة التي أبهرته. قال: سمعت قول السحرة والكهنة والشعراء، والله ما هذا بقولهم، أبسط يدك أبايعك. ولهذا رجع دالا له على قومه. ضمام بن ثعلبة إنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، أخو بني بكر بن سعد. ها؟ أفدنا، أي أفدنا، اقرأ علينا. اي ضماد، اي زين، هذه فائدة جزاكم الله خير. وش ما رقمه في مسلم؟ 868. جزاكم الله خير. نعم، نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: أخبرنا محمد بن القاسم بن كعب البزار قال: حدثنا حميد بن الربيع قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن حاء. قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أخرجه البخاري عن مسدد ومسلم عن زهير بن حرب. دل شاهده سوء القضاء، هو سوء القضاء بالنسبة للمفعول بهم لا بالنسبة للفاعل سبحانه. ومن البحوث الطريفة: لو جمعت الاستعاذات التي استعاذها النبي عليه الصلاة والسلام في مؤلف، فإنه تعوذ عليه الصلاة والسلام من نحو 30 متعوذا، منها جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، منها الأربع دبر الصلاة: من عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، منها من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، نفس لا تشبع، دعاء لا يسمع، أعوذ بك اللهم، من هذه الأربع. منها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ولبد الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. هذا بحث طريف لو ينتدب له أحد فيما استعذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي ومحمد بن أبي بكر قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا العباس بن يزيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عاصم عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه حاء. قال وعن عاصم عن أبي عثمان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إيت نفسي تقواها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. عندك إيت بهمزة مكسورة ولا آتي؟ أثبت الهمزة مكسورة وياء. نعم هذا من الإمالة، إمالة الهمزة إلى ياء. نعم. وأنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تستجاب. أخرجه مسلم عن أبي بكر وإسحاق وابن نمير عن أبي معاوية. وصلي وسلم عليه. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أبي مريم قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي المصفى عن ابن أبي ليلى الأنصاري أنه أخبره عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وش الشر؟ القدر. سأل الله من كل خير واستعاذه من كل شر، والقدر فيه خير وفيه شر. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا خلف بن الوليد قال حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الحسين كم إلها تعبد اليوم؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فأيهم تعد لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك لو أسلمت علمتك كلمات ينفعنك. فلما أسلم تقاضاهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. الله أكبر. هذا حسين والد عمران يعبد ستة آلهة في الأرض والسبع في السماء، وهذه الستة هي وسائط ووسائل إلى الله من معبودات العرب، هبل واللات والعزى ومنات وإساف ونائلة. وقد جمع الكلبي كتاب الأصنام وذكر فيه أصنام العرب وأساسها، وهذه وسائل وسائط كما في بدعة المشركين في قوم نوح ثم من بعدهم. النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أقنعه، من الذي تعده لرهبتك ورغبتك؟ من المعول عليه عند الرغبة وعند الرغبة الرجاء. قال الذي في السماء. قال فأفرده هو بالعبادة، توجه إليه واترك ما سواه. فنفذت ذلك إلى قلبي حسين ولد عمران رضي الله عنهما. نعم. سؤال الهداية يدل عليها جميعا، على علم الله الذي سبق، وعلى كتابته، وعلى إرادته، وعلى خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي وأبو علي محمد بن سليمان المالكي قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن زياد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. الله أكبر. هذا دعاء عظيم، لولا أن هذا الإسناد علته عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، لكن هذا الباب أوسع من غيره، فإنه لو لم يثبت لكان في هذه الدعوات المباركات مغنى الصحة والعافية. والصحة صحتان، صحة القلب وصحة البدن، وكذا العافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، لأن خوالج الشيطان وشبهاته تأتي في التسخط والتجزع من القدر، لكن ما تأتي في مواطن الخير في القدر. لو رزق وظيفة أو أو زوجة بيعترف على القدر، والله ما يطري ذلك على قلبه، ولا لا يا أخواني؟ لكن لو فقد حبيب أو أمر لم يؤمله من أنواع الشرور يأتي التجزع والتسخط والاعتراض على القدر، وهو في أنواع يجدها في نفسه، وأعظمها تسخط بقوله وفعله واعتقاده. فتش نفسك، هل عندك ملامة على القضاء والقدر؟ حاسبها، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن الزبير المكي قال قال رجل لابن عيينة يا أبا محمد ها هنا رجل يكذب بالقدر، قال وما يقول؟ سمعت أعرابيا بالموقف يقول اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتني، وعليك قدمت وأنت أقدمتني، فأطعتك بأمرك ولك المنة علي، وعصيتك بعلمك فلك الحجة علي، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي، لما رددتني اليوم إلا بذنب مغفور. تبون أعرابي ذا؟ والله حن الأعراب، وهذا عالم، ما أعظم ثناءه على الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، يعني أن رجلا يكذب القدر وقال الأعرابي هذا الدعاء، صار الأعرابي بالفترة خير من المكذب بالقدر. أي نعم. قال وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا علي بن محمد بن الجهم قال حدثنا محمد بن محمد بن عمروس قال قال سفيان بن عيينة أو أنه ظن أنه يكذب بالقدر، أن هذا الرجل ظن أن الأعرابي يكذب بالقدر، وسفيان بن عيينة هو مفتي الحرم كبير علماء مكة، قد حج رحمه الله 70 حجة، وكان يقول في حججه في عرفة اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان الشريف، حتى كان آخر سنة لم يسمعه أصحابه يدعو بهذا الدعاء، فلما رجعوا سألوه قالوا ما دعوت بما تدعو به في كل سنة؟ قال إني قد استحييت من ربي، فمات رحمه الله تلك السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا علي بن محمد بن الجهم قال حدثنا محمد بن محمد بن عمروس قال قال سفيان بن عيينة سمعت أعرابيا عائدا بالبيت يقول إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا، ومن أولى بالعفو منك وقضاؤك محيط، أطعتك بأمرك فالمنة لك، وعصيتك بعلمك فالحجة لك، فأسألك بانقطاع حجتي ووجوب حجتك وبفقري إليك وغناك عني أن تغفر لي ما أصابني من حرماتك. الله أكبر. أطعتك بأمرك، هذا أمر الله الشرعي، وعصيتك بعلمك، يعني لا يقع مني شيء إلا علمته وقدرته يا ربي، كأنه توسل إلى الله بقضائه وقدره. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الرحمن بن سلمة الأزدي قال سمعت قال حدثنا يحيى بن كامل القرشي قال أخبرني سفيان الثوري قال سمعت أعرابيا وهو مستلق بعرفة وهو يقول اللهم من أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا، ومن أولى بالعفو عني منك علمك في سابق، علمك في سابق وأمرك بي محيط، أطعتك بإذنك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي وبفقري إليك وغناك عني أن تغفر لي وترحمني الله، أن تغفر لي وترحمني وترحمني. اللهم لم أحسن حتى أعطيتني، ولم أسئ حتى قضيت علي. اللهم إنا أطعناك وبنعمتك في أحب الأشياء إليك، شهادة أن لا إله إلا الله، ولم نعصك بنعمتك في أبغض الأشياء إليك، الشرك، فاغفر ما بينهما. اللهم إنك أنس المؤنسين لأوليائك، وأقربهم بالكفاية من المتوكلين عليك، تشاهدهم في ضمائرهم وتطلع على أسرارهم، وسري لك اللهم مكشوف، وأنا لك ملهوف. إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك، وإذا أغمت علي الغموم لجأت إليك استجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك وأن مصدرها عن قضائك. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله أكبر. على كل حال، فيها الضراعة إلى الله، ليس فيها السجع في الدعاء والتكلف، إنما الضراعة إلى الله عز وجل بالإقرار بشواهد ربوبيته ودلائل قدرته، والاعتراف بالعجز والتقصير إليه سبحانه. هذا مما يحبه سبحانه، كما يحب من عبده أن يحمده بمحامده ويثني عليه بما له من الكمال من جلائل الأسماء وكريم الفعال. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا رافع بن دحية المسلي قال حدثني عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة قال كانت عندي جارية أعجمية وضيئة، فكنت بها معجبا، فكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبي، فانتبهت فلم أجدها، فلمستها فلم أجدها، وقلت شر، فلما وجدتها وجدتها ساجدة وهي تقول بحبك لي اغفر لي. قال قلت لها لا تقولي هكذا، قولي بحبي لك. فقالت يا بطال، حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام، وحبه لي أيقظ عيني وأنام عينك. قال قلت فاذهبي فأنت حرة لوجه الله. قالت يا مولاي، أسأت إلي، كان لي أجران فصار لي أجر واحد. الله أكبر. ما الأجران؟ ها؟ أدت حق مولاها وحق ربها. يا بطال يعني أها، بس ما عندك سالفة يا بطال، عندهم مثل عندنا الآن، ما عندك سالفة. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. اي أيوة والله، فقيهة ووضيئة بعد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهداية من الضلالة والثبات على الحق حتى الممات. اللهم صل وسلم على رسول الله.